Book 2 50 50 50 في المسبح La piscina La piscina الجو حار اليوم Astăzi este cald Astăzi este cald هل نذهب إلى المسبح؟ مرجم لا بيشتينا؟ مرجم لا بيشتينا؟ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ أي كيف سمرج سنوتي؟ أي كيف سمرج سنوتي؟ هل معك منشفة؟ أي un prosop؟ أي un prosop؟ هل معك مايو رجالي؟ Ai un slip de baie? Ai un slip de baie? هل معك مايو حريمي? Ai un costum de baie? Ai un costum de baie? هل تستطيع السباحة? Știi să înnoți? Știi să înnoți? هل تستطيع الغطس? Știi Să faci scufundări? Știi să faci scufundări? هل تستطيع القفز في الماء? Știi să sari în apă? Știi să sari în apă? أين الدوش? Unde este dușul? Unde este dușul? أين كابينة تغيير الملابس? Unde este cabina de schimb? Unde este cabina de schimb? Aina nazaratu sibaha? Unde sunt ochelarii de înnot? Unde sunt ochelarii de înnot? Hal al-ma'u 'amiq? Este adâncă apa? Este adâncă apa? Hal al-ma'u nadhif? Este curată apa? Este curată apa? هل الماء دافئ? Este caldă apa? Este caldă apa? أنا بردان. Mi-e frig. Mi-e frig. الماء بارد جدا. Apa este prea rece. Apa este prea rece. سأخرج الآن من الماء. Ies acum din apă. Ies acum din apă. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.